الخميس القادم أول دروسنا في علم الحديث. وعلم الحديث مش زي ما كثير منكم يتصور أنه علم جامد، لا، أرجو بإذن الله تعالى أن أوفق في أن أجعلك من عشاق الحديث، عشاق علم الحديث. وأنا رجل لي تجربة عريضة في أن أجعل الرجل العامي، العامي مش طالب العلم، العامي الذي لا يدري شيئا أن يتعلق بالحديث. لي تجربة طولها 30 سنة الحمد لله. الناس العوام كانوا يلقونني في المساجد يناقشونني في المعضل والمرسل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي، والله زي بقول لكم كده. أصلي الجمعة في المساجد، أنا واحد من العوام، يقول لي المعضل بقى، يقول لي المعلق معلقات البخاري، أنا سمعتك بتقول المعلق المجزوم به والمعلق غير المجزوم به، ايه بقى الفرق بينهم وبتاع؟ اقف معاه نص ساعه واقول له الراجل مستوعب تماما. علم الحديث يا اخواني بعدما تعرفونه سيعلم احدكم انه كان اعمى، حتى لو كان فقيها، حتى لو كان مفسرا. علم الحديث علم خادم، خادم يعني كل العلوم تحتاج إليه. هتشتغل في الفقه لازم تعرف الدليل صحيح ولا لا، هتاخد كلمة من التفسير لازم تعرف صاحبها قالها ولا لا، عايز حاجة في العقيدة لازم تعرف الدليل صحيح ولا لا، حتى في اللغة لازم تعرف الكلمة دي قالتها العرب ولا لا. يعني في مسألة الاستواء أهو الاستيلاء ولا لا، في بيت من الأبيات ينسبونه إلى العرب، يقول لك استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يقول لك العرب بتقول كده استوى بشر، يقول لك يعني استولى بشر، فالرحمن على العرش استوى يعني استولى، وينفون أن يكون الرحمن على العرش استوى، ولك العرب تقول ذلك. بعلم الحديث علمنا أن هذا بيت ألصق بالعرب، واحد ألفه وقال قال أحد الأعراب، علمنا هذا بعلم الحديث. ديننا كله سماعي، سماعي يعني لابد أن يأتيك عن طريق السمع، ما جالكش كده كل الكلام المدون في الورق جاءنا عن طريق السمع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حتى النهاردة لو أن أحدا أخبرك بخبر وأنت تعلم أنه كذاب بتلقي بخبره، لو كان صادقا بتقبل خبره. علوم الإسلام بالكلية مبنية على علم الحديث، وسترى مدى خطورة هذا العلم الذي أهمله جماهير طلاب العلم بل وأساتذة الحديث في أقسام الحديث في كليات الحديث، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فكيف بغيرهم؟ فأرجو يعني أنه ما يتخضش حد ويقول لك أنا علم الحديث أنا مش هفهم منه حاجة والكلام ده. وأنا معلش أنا سأختم به يعني تجربة لي في الكويت. رحت دورة 10 أيام في الكويت، واقترحوا علي أن أنا أدرس أعمل دورة لطلبة العلم في علم الحديث في 10 أيام. فقلت له طب أنا هدرس الحديث فين؟ قالوا في المسجد. قلت له مش هينفع، انا مش هعرف يعني طلاب الحديث. قال بص انت هتدرس الحديث وهيتعقدوا من الكلام اللي تسمعه، وبالتالي تاني يوم تاني مره مش هيجي لك الا طلبه العلم. قلت ماشي. افتتحت المحاضره الاولى، والله المحاضره الثانيه كان عدد الحضور ازيد من اللي حضر المحاضره الاولى، ولا أعلم أحدا إلا ما شاء الله نقص من العدد، لأن العدد مال المسجد وناس واقفين في الآخر. وفي النهاية طلبوا مني إن أنا أدلهم أسماء كتب يعملوا بيها مكتبة في الحديث. في العشر أيام دي درست علم الحديث بطريقة يعني تناسب العوام، عملت ثقافة حديثية، وكانت تجربة رائعة للغاية ما توقعتها قط الحقيقة. وكانوا جايبين 100 كراسة و100 قلم على أساس إن لا يحضروا 100 بس. أول ما شافوا الأعداد لموا نفسهم، لموا الكراريس ولموا الإلام، وقال لك اترك الناس يستفيدوا. وعلى فكرة الدورات اللي أنا عملتها في الكويت موجودة على اليوتيوب، من أراد أن يدخل عليها واسمعها كلها فهي موجودة على اليوتيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.